الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز القصر والجمع بمجرد خروجنا من المكان؟ وهل إذا كنا سنذهب إلى مكان يبعد عنا أكثر من 80 كيلو لشراء بعض الحاجيات والرجعة يعد سفرا يشرع فيه الجمع والقصر؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن ما لا حد له في الشرع فإنه يرجع إلى تحديده باللغة، فإن لم يكن له حد لا في الشرع ولا في اللغة فإننا نحده بالعرف. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد المسافة التي تجيز للإنسان أن يترخص برخص السفر، وأصح الأقوال فيها هي أن مردها إلى العرف، فما عده أهل العرف كسفرا فهو السفر الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية، وما لا فلا. وأظن أن قطع هذه المسافة من جملة المسافات التي يعد من قطعها مسافرا، وبناء على ذلك فيجوز لكم في هذه المسافة أن تقصروا وأن تجمعوا. أما القصر فهو سنة راتبة، وأما الجمع فهو رخصة عارضة، وتركه مع عدم الحاجة له أولى. ولكن لا تبدأوا في القصر ولا في الجمع إلا بعد أن تفارقوا عامر قريتكم التي تنسبون لها وتسلكون طريق سفركم. وأما ما دمتم لا تزالون في شقتكم أو في بيت أو في بيوتكم فلا يجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر حتى تبرزوا إلى الطريق وتجعلوا البنيان خلف ظهوركم، فحينئذ يجوز لكم أن تجمعوا ويجوز لكم أن تقصروا. حتى وإن كان ذهابكم لهذه المسافة وقطعكم لها في يوم وترجعون، كل ذلك لا يخرجكم عن كونكم مسافرين، لأن العبرة بالمسافة لا بالمدة التي تقطع فيها المسافة في أصح قولي أهل العلم، والله أعلم.